قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويرويه عن ربه عز وجل. قال: حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا روح قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشينا أتيته هرولة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. يذكر أن كلام الله غير مخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بأفعاله المخلوقة النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويربي صفة من صفات الله غير المخلوقة. نعم، هي واضحة، لكن إذا قامت الفتنة مثل ما قال العلماء، إذا قامت الفتنة سقط فيها رجالا. وقال شيخ الإسلام: إذا ظهرت الفتنة تحير الحكماء في حلها. ويقول أهل العلم: إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت علمها العامة والعلماء. فالمقصود إذا ظهرت فتنة يصبح صاحب المفتون يعيش كأنه في عمى، لا يعرف الصواب من الخطأ. لذلك إذا انكشفت الفتنة يقول شخص: عرفنا الخطأ. لكن في أولها إذا لم يكن إنسان متحصنا بالعلم ومتعلقا بالله يجهل ذلك. لذلك يجب الإنسان دائما يتعلق بالله بكثرة تلاوة القرآن وكثرة قراءة الحديث وكثرة ملازمة دروس أهل العلم الربانيين، هذه بإذن الله تعصم الشخص من الفتن. أما الإنسان ينشغل في أمور الدنيا وكلام في الدنيا وقال فلان وفعل فلان ويخالف بذلك وصية المسلم احرص على ما ينفعه، ثم إذا أتت الفتنة تجده قلبه خاويا من الإيمان، وأعماله الصالحة ضعيفة، وقيامه في الليل قليل، والتجاؤه إلى الله قليل، فيسقط كما سقط غيره من طلبة العلم في السابق القرن الثاني والثالث والرابع. لذا يجب أن نعتصم بالله ونكثر من الدعاء: اللهم اهدني صراطك المستقيم، ويصرف ويدعو ربه الإنسان أن يصرف عنه الفتن. فقد تكون فتنة يسيرة مثل ما حدث في زمن البخاري ومن بعده، يخرج عالم كبير، بل إن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي وهما في الري لما بلغهم أن البخاري يقول هكذا كذبا عليه كما قال شخص قد كذبوا عليه، قال رد حديثه، مع أنه من أكبر العلماء في زمانه البخاري، كل يتمنى أن يصل إليه حتى يروي عنه، لكن قامت فتنة فحرم بعض الناس من علمه. وأشد من ذلك أن الإنسان يحرم من أفضل الأعمال عند الله وهو الإيمان بالله من تحقيق صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أنصحكم كثيرا بكثرة ملازمة دروس أهل العلم الربانيين الذين يشرحون الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. إذا تركها الإنسان يتخبطه الشيطان، الله يقول: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، يؤز على الضلالة والفتن، ثم يضيع علمه ثم يضيع عمره ولم يستفد شيئا. نعم يا شيخ.